أصدقاء راديو دال للأطفال، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فوز مع الزوز. يا فوز مع الزوز، فوز مع الزوز، يا فوز مع الزوز. برنامج المسابقات والضحكات والهدية. أهلا وسهلا بكم أصدقاء الأطفال في جدة في منتزه السندباد بالتحديد، ونلتقي بأولى الصديقات. شو اسمك؟ رشا غرمان الشهري. رشا كم عمرك؟ 12 سنة. رشا إيش رأيك في الصداقة؟ وايد حلو. يعني إيش أنت لك صديقة في المدرسة؟ أكيد. طيب وخارج المدرسة؟ كثير. طيب قد حصل مرة معاك موقف كذا صديقة ساعدتك في مشكلة؟ لا ما تتذكرين؟ بس تحبين صديقة؟ أكيد. طيب رشا أسألك سؤال. اللون الأزرق لما نمزجه مع لون آخر يعطينا اللون البنفسجي، إيش هو هذا اللون؟ مع برتقالي؟ لا. نسأل صديقنا، شو اسمك؟ سعيد عطية الزهراني. سعيد كم عمرك؟ 11. سعيد إيش الهوايات اللي أنت تحبها؟ السباحة. طيب سعيد أبغى أسألك سؤال عن الصداقة، إيش رأيك أنت في الصداقة؟ يعني قد صار لك أنت موقف مثلا صديق لك ساعدك؟ أيوه. طيب ايش هو الموقف هذا؟ يعني كنت مره مثلا في مشكله، كان صديقك في المدرسه ولا في البيت ولا في الجيران من جيرانكم؟ مدرسه. مدرسه. ايش هو هذا الموقف؟ طيب انت على بال ما تتذكر الموقف راح اسالك اعيد عليك السؤال. ايش هو هذا اللون لما نمزج مع اللون الازرق يعطينا البنفسجي؟ الله. ها احمد. احسن، تفوز ليك جائزه. فوز مع عزوز. نلتقي مع صديقتنا، ايش اسمك؟ روزانا. روزانا كم عمرك؟ انا 10. روزانا ايش رايك في الصداقه؟ جميله. قد صار لك موقف كذا مع صاحبه لك ساعدتك؟ ما قد حصل لك موقف مثلا زميله لك ساعد؟ الا. ايش هو هذا الموقف؟ طيب انت تساعدي الوالده في المنزل؟ ايوه. في اجازه الصيف فين رحتي؟ رحت الباحه. الباحة كيف؟ عجبتك؟ حلوة الباحة؟ ايوه. ايش المنظر اللي خلاك تتذكر فيه الباحة ما تنسيها؟ الطبيعة. الطبيعة اللي فيها. طيب قبل ما اسألك السؤال، اذا تذكري لنا عدد من اسماء صديقاتك. سعاد، ميعاد، اسراء، فرح، ربا، روابي، اميرة. طيب انتوا تتابعوا قناة المجد؟ ايوه. تحبوا اذاعة الدال؟ ايوه. ايش اللي في مثلا انشوده دائما تحبي تسمعيها انت في اذاعه الدال؟ مربى دبي. تقدر تقول لنا اياها؟ لا مو حافظها. بس ما انت حافظ. طيب راح اسالك سؤال. لون الرمل طيب لونه اصفر، ولون السماء ازرق، ايش هو لون المويه؟ مويه. ها طيب نسال صديقتنا، ايش اسمك؟ رويده. رويدة، عارفة ايش هو السؤال؟ ايوه. ايش هو لون المويه؟ مائي. لا نسأل صديقنا، ايش اسمك؟ مرزوق. مرزوق ايش؟ محمد. مرزوق ايش رايك في الصداقة؟ ها؟ ليك اصدقاء؟ ايه. فين؟ في المدرسة؟ ايه. طيب ممكن تذكر لي اسم صديقك؟ ايه. قول لي، اذكر لي اسماء اصدقاء. كل اسمها؟ يعني اذكر لي اثنين ثلاثة من اصدقائك. محمد، عمر، عبد الرحمن. طيب الحين ابغى اسالك انا، لون الرمل لونه اصفر صح؟ ايه. لون السماء ازرق، ايش هو لون المويه؟ ازرق. لا ما هو ازرق. نسال صديقتنا. ابتسام. ابتسام كم عمرك؟ 13. ابتسام ايش رايك انت في الصداقه؟ زين. طيب ممكن تذكري لي اسماء اصدقاء صديقاتك اللي انت تعزيهم؟ نوره خالد، مضي عبد الله. هيا بنا يا اصدقاء نجري معا ننهو معا نجدو معا لحن الاخاء بين الربا طاب اللقاء. هيا بنا يا اصدقاء نجري معا ننهو معا نجدو معا لحن الاخاء. هيا بنا هيا بنا هيا بنا يا اصدقاء. هيا بنا هيا بنا. بنا يا أصدقاء. هذا حسام واليمان فوق الروابي يقفزان، يتسابقان ويتعبان أو يجلسان ويحكيان. هذه سمية لم تزل من خلفها تجري أمل، كفراشتين جميلتين ترفرفان على عجل. هذا حسام واليمان فوق الروابي يقفزان، يتسابقان ويتعبان أو يجلسان ويحكيان. هذه سمية لم تزل من خلفها تجري أمل، كفراشتين جميلتين ترفرفان على عجل. طيب أنت تتابع قناة المجد؟ إيه. وتسمعي إذاعة دال الأطفال؟ إيه. طيب أنت في إجازة الصيف إيش سويتي؟ طلعنا تمشينا. فين؟ في جدة ولا برا جدة؟ لا، خذنا عمرة بمكة وجدة. طيب إحنا سألنا سؤال، لون السماء أزرق ولون الرمال أصفر، إيش هو لون الموية؟ أبيض. لا. إيش اسمك؟ أسامة. أسامة كم عمرك؟ 13 سنة. أسامة إيش رأيك أنت في الصداقة؟ حلو. طيب أسامة تذكر لي موقف حصل لك مع صديق لك ساعدك؟ إيه. إيش هو هذا الموقف؟ مرة هذا كنت لا ما أعرف. ما أنت عارف الموقف؟ طيب أنت سمعت السؤال؟ لا. طيب راح أنا أغير السؤال، إيش هي عاصمة الصومال؟ ده هذا مقديشو. أحسنت وليك جائزة. فوز فوز فوز مع عزوز. نسأل الصغير هذا إيش اسمك؟ نواف. نواف كم عمرك؟ 6 سنوات. تروح المدرسة نواف؟ طيب نواف في إيش رأيك أنت في الصداقة؟ يعني ليك أصحاب؟ إيش أساميهم؟ وائل. ايوه. محمد. ايوه. روان. طيب ابغى اسالك دحين، انت قد صار لك موقف مثلا مع صديق ليك وساعدك؟ ايش هو هذا الموقف؟ يلا نواف. طيب عندك مشاركه حافظ حاجه من القران ولا من الحديث؟ ما انت حافظ حاجه من القران ولا سوره قل هو الله احد؟ طيب سمعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت وليك جائزة تستلمها. نسأل إيش اسمك؟ أنوار. أنوار كم عمرك؟ 12 سنة. أنوار أنت تحبي الصداقة؟ أي. كثير؟ أي. إيش اسم صديقاتك؟ هلا والهنوف. كثير. كل هذول معك في المدرسة؟ أي. طيب أنت صار لك موقف كذا مع صديقة وساعدتك؟ طيب ابغى اسالك الهند الحين السؤال، في سؤال ما حد جاوب عليه، اذا تجاوبين انت عليه راح اعطيك جائزتين وكمان شريط من اذاعه دال. لون السماء ازرق ولون الرمل اصفر، ايش هو لون الماء؟ الماء. ايوه. ازرق. لا. مين يعرف لون الماء ايش هو لونه؟ طيب نبي نسال، ايش اسمك؟ سميه. سميه كم عمرك؟ 12 سنة. سمعت السؤال سميه؟ ايوه. ايش هو لون الماء؟ شفاف. فوز فوز فوز مع عزوز. واحد هو ربي، اثنين ماما بابا، ثلاثة هم اخواني، أربعة هم اصحابي، خمسة صابع يدي، ستة رحمة درستي، سبعة الفوق ثمانية لتحت، والتسعة زعلانة والعشرة فرحانة، حطي ايد على ايد تسعة عشرة بالتأكيد. فوز فوز فوز مع عزوز. انت ايش اسمك؟ ملاك. طيب ملك يلا تقولي الأنشودة حقتك. أمي ما أحلاها، أشتاق لمرآها. أمي أمي أمي من أحلى الأسماء، أرسمه بالقلم اسم فوق شفاهي، عطر للأفواه اسم فوق شفاهي، عطر للأفواه، وله يخفق قلبي مثل رفيف العالم، مثل رفيف العالم. لم أتذكر يوما غضبت أمي مني، بل كانت تنصحني دوما وتسامحني. لم أتذكر يوما غضبت أمي مني، بل كانت تنصحني دوما وتسامحني. يا رب احفظها لي فبها كل الأمل، يا رب احفظها لي فبها كل الأمل. ولها ألبس شعري حلة أحلى نغمي، ألف ميم ياء أمي، ألف ميم ياء أمي، أمي، أمي، من أحلى الأسماء. نلتقي السؤال الثاني ونعطي ابتسام جائزة. نسأل إيش اسمك؟ منار. منار كم عمرك؟ 10. منار إيش رأيك في الصداقة؟ والله حلوة الصداقة. طيب صار لك موقف مع صديقة لك ساعدتك في المدرسة مثلا أو في البيت؟ ها؟ صار لك مثلا صديق يعني موقف مع واحدة من أصدقائك ساعدتك مثلا؟ أشكرها. تشكريها. طيب إيش هو هذا الموقف؟ تذكري موقف من المواقف؟ مساعدة. إيش اسمك؟ أحمد. أحمد كم عمرك؟ 9. 9 سنوات. إيه. طيب أحمد أنت إيش رأيك في الصداقة؟ حلو. طيب صار لك موقف مثلاً مع صديق لك ساعدك؟ إيه. إيش هو هذا الموقف؟ ما أتذكر. ما تتذكر موقف؟ طيب نهر النيل يمر فيه رافدين، إيش هما؟ ما أنت عارفها. طيب نسأل. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا يا خير دا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. أحسنتي. طيب نرجع لسؤالنا مرة ثانية، نهر النيل يصب فيه بحرين، إيش هما؟ إيه؟ نهر النيل؟ ما أعرف. ما تعرف إيش هو؟ إيش هم النهرين الرافدين نهر النيل؟ إيش؟ الرافدين نهر النيل إيش هم؟ ما تعرفيهم؟ غيداء كم عمرك؟ 3 سنين. غيداء عندك أنشودة؟ إيش هي؟ يلا قوليها، قوليها وأعطيك جائزة. أمي الحبيبة يا راحة الأمان، لبيتني صغيرة لكن في أمان. أحسنتي وليك جائزة. فوز فوز فوز مع عزوية. فوز. نسأل. طيب أسألك سؤال، في سؤال، إيش اسمك؟ بشرة صالح. بشرة كم عمرك؟ 12 سنة. بشرة إحنا تكلمنا عن الصداقة، أنت إيش رأيك في الصداقة؟ هذه سمية لم تزل من خلفها تجري أمل، كفراشتين جميلتين ترفرفان على عجل، والنحل يسعى والطيور في جوها الهاني تطير، في ألفة ومحبة تعلو وتهوي في سرور، والنحل يسعى والطيور في جوها الهاني تطير، في ألفة ومحبة تعلو وتهوي في سرور. هيا بنا هيا بنا هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا هيا بنا هيا بنا يا أصدقاء، والشمس تبدو في السماء للحب رمزا والعطاء، من غير أجر يرتجى تهدي إلى الأرض الضياء، إن الصداقة قربي في روضه ضم الجميع، والشمس تبدو في السماء للحب رمزا والعطاء، من غير أجر يرتجى تهدي. طيب بشرى أنت كم عدد أصدقاء صديقاتك؟ 4. 4 صديقات. أيوة. دائما تتعاونون مع بعض؟ أيوة. طيب مثلا إذا مثلا واحدة منكم ما فهمت درس تشرح لها الثانية؟ أيوة. طيب في سؤال وبسألك إياه هو، الرافدين الرئيسيين لنهر النيل إيش هم؟ الرافدين هم النيل الأزرق والنيل الأبيض. شكرا لكم أصدقاء الأطفال، وعزوز يودعكم، وفوز وكلكم مع عزوز في الحلقة القادمة. مع السلامة. برنامج المسابقات والضحكات والهدية.